بسم الله ذلك لآيات لقوم يحفظونه من أمر الله تستوي الظلمات والنور ربهم ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل إن الله

وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ قل كفى بالله